ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بعض نسخ البخاري ما في بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عيينة المخبتين المطمئنين، وهي قول الله تعالى نعم وبشر المخبتين. بشر المخبتين ايش معنى المخبتين؟ قال معناه المطيعين، وبشر المخبتين المطيعين. ها هذه كلمة ايش معنى مبشر المخبتين؟ يعني المطيعين لله، بشرهم بايه؟ بالجنة وبرضوان الله سبحانه وتعالى ونعيم الجنة الى غير ذلك. ها قال ابن عباس ها في قوله تعالى يتمنى ألقى الشيطان في أمنية، قال ابن عباس إذا تمنى ألقى الشيطان فيه فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية بكاملة. قال ابن عباس إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وفي هذه الآية يعني حصل في كتب التفسير يعني شيء ما هو طيب جدا، لخبطات يعني كثيرة جدا، وذكروا أن السبب في ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان في مكة يقرأ عند الكعبة سورة النجم، وقرأ قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فيقول أن سمعوا هم كفار أن الرسول قال وتلك الغرانيق الأولى وأن شفاعتهن لترتجى. فهذا يعني كأنه بعضهم قال إنه إيه يعني كأنه خرج من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يصير. إن الشيء الصحيح أن الرسول لما قرأ أفرأيتم ومناة الثالثة الأخرى الشيطان ألقى في سماع الناس، يعني تكلم الشيطان وإن شفاعتهن إنها الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سمع الكفار مشرك قريش ذلك قالوا عمر محمد ده ما أثنى على آلهتنا إلا اليوم، ما أثنى على آلهتنا إلا اليوم. فلما سجد الرسول في آخر السورة سجدوا هم وذلك، لأنه قالوا إن شفاعتهن لترجع. فلما قالوا هذا فسجد الرسول وسجد المشركون، حتى رجل واحد منهم قال ما يمكن أن تعلو أستوى على رأسه، فأخذ كده التراب منها وحطه على جبهته. فيقول الصحابة عبد الله بن مسعود لقد رأيته يعني ميتا في بدر. وهذا تقريبا قال ابن عباس إذا تمنى ألقى الشيطان إذا حدث. فالرسول كان يقرأ القرآن وجاء الشيطان وقال هذه الكلمة، فهم لما سمعوا قالوا هذه خرجت من محمد. إذا خرجت من محمد يصير بعد أن أسلموا يرتدوا عن الإسلام. فلذلك وكتب التفسير يذكر هذه القصص كثيرة، يعني كتب التفسير خصوصا. فالصحيح هو هذا، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه بعد ذلك ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذا هو فالآية مثلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فقالوا هم يعني سمعوا إنها الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، فقالوا هذا محمد ما عمره أثنى على آلهتنا إلا اليوم، وفسروا بذلك وقالوا بل بكرة كمان يصير كمان سنة آخر، بكرة كمان يثني مثل ما قال الله تعالى في نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون وإن لك الأجر من غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون إن ربك أعلم من ضل عن سبيله وأعلم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ودوا لو يدهنوا فيدهنوا يعني فلا تطع كل حلاف مهين. فلذلك هذا ما ذكره الآن. يقول هنا في قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وهذا التعليق رواه محمد الرازي عن أبيه حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة. قد تكلم المفسرون في هذه الآية أشياء كثيرة، والأحسن منها ما قاله أبو الحسين علي الطمري ليس هذا التمني من القرآن والوحي في شيء، وإنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصفرت يده من المال ورأى ما بأصحابه من سوء الحال، لأنه الكفار في أحسن نعيمهم تمنى الدنيا بقلبه ووسوسة الشيطان. وهذا كما ما هو صحيح، الرسول ما يريد أن يكون له الدنيا ولأصحابه. وأحسن من هذا أيضا ما قاله بعضهم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من سكتاته ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته، يعني على نغمة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل إنسان له صوت، لو واحد أراد يقلب ما يقدر، في ناس إذا أراد يقلب يقدر يستطيع يقلب، وذلك بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاع. قلت تلك الكلمات هي ما أخرج ابن أبي حاتم الطبري وابن المنذر من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فنزلت هذه الآية وروي هذا أيضا من طرق كثيرة. قال ابن العربي ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل. وقال عياد هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده. وكذا من تكلم بهذه القصة من التابعين والمرسلين لم يسندها واحد منهم ولا رفع إلى صاحبه وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة. وقال بعضهم هذا الذي ذكره ابن العربي وعياد لا يمشي على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصل انتهى. قلت والذي ذكرها هو هو اللائق بجلاله في قدر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قامت الحجة واجتمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرزيلة وحاشاه أن يجري على قلبه ولسانه شيء من ذلك لا عمدا ولا سهوا ويكون الشيطان عليه سجدا وأن يتقول على الله عز وجل لا عمدا ولا سهوا. والنظر والعرف أيضا لعلان ذلك ولو وقع لارتد كثير ممن أسلم ولم ينقل ذلك ولا كان يخفى على من كان بحضرته من المسلمين. ها قوله من رسول ولا نبي. الرسول هو الذي يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي عيانا وشفاء والنبي هو الذي تكون نبوته إلهاما وكلاما. فكل رسول نبي بغير عكس كل رسول نبي وليس كله. فالخضر نبي وليس برسول. الرسول محمد ونوح وإبراهيم وموسى نبي ورسول. ها إذا تمنى إذا أحب واشتهى وحدث به نفسه ما لم يؤمر به في أمنيتي أي مرادي. وقال ابن العربي في قراءتي وهذا في قراءتي وطيب. ها إذا تمنى في قراءة الرسول قرأ هذه الآية هو قام قرأ على صوت الرسول أنه يعني إنها تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترد. فلما سمع المشركون ذلك قالوا هذا محمد صار طيب عمر ما أثنى على آلهتنا وفي هذا اليوم أثنى علينا. فلما سجد الرسول في آخر السورة نعم اسجدوا لله واعبدوا سجد الرسول وسجدهم. وشخص منهم من كفار قريش قال لا يمكن أن تعلو أسته على يعني على رأسه. فأخذ تراب ووضعه على جبهته. فيقول الصحابة عبد الله مسعود وغيره لقد رأيته مقتولا في بدر. ويقال هنا أمنيتي أي قراءتي. إيش معنى أمنيتي؟ إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون. يعني إيش معنى هذه إلا أماني؟ هذه ما في الآية. إنما لما قال أمنيتي قال قراءته إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون. وهو قول الكراء قال معنى إلا إذا تمنى إذا تلا. إلا إذا تمنى إذا تلا الرسول قام الشيطان حط هذه الجملة في وسطها. يعني الرسول كان يقرأ يعني أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. هذا قراءة الرسول صلى الله عليه والصحابة سمع. فالشيطان دخل بهذا بين هذه الأشياء قال إنهن الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما قال هذا قالوا هذا محمد اليوم طيب أثنى على آلهتنا. فإذا ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول معصوم لا يمكن يقع منه كلمات مثل هذا. ثم لو حصل هذا ولكن كتب التفسير يذكر هذه الأشياء وكان بعضهم يأيدها. ولذلك كتب التفسير ما انضبطت يعني البعض منها ما انضبطت كما انضبطت كتب الحديث. يعني الشيء اللي انضبط تمام كتب الحديث هي ما قدروا يعني أبدا فيها. أما كتب التفسير لأنه في بعضها تجد فيها أشياء ما لها. وقال مجاهد قال مشير يعني ايش وبئر معطلة وقصر مشير. بئر معطلة وقصر مشير ايش معنى قصر؟ القصر المشير معنى القصر يعني المجصف. زي ما الان في عصرنا هذا اذا انسان بنى بعد ذلك يجيب الاسمنت ويجيب النورة ويجيب الادة ويجيب اليس الجدن وهذا معناه قصر. وبئر معطلة ايش البئر هذه؟ قال بعض ان هذه البئر كانت في حضر موت وان كان فيها يعني ناس يعني كفار بعدما أهلك الله قوم صالح ذهب صالح عليه السلام إلى ذلك المكان مع من آمن معه وجلس هناك حتى توفي، ثم بعد ذلك هم ارتدوا عن الإسلام أو ارتدوا عن دين صالح عليه السلام، وجلسوا مدة من الزمن، ثم بعد ذلك أهلكهم الله، يعني أهلك البئر وأهلك من كان حوله، وهذا معناه وبئر معطلة. التعطيل يعني إنه أهلك، وذكر هذا التفسير قال أن معناه قصر النشيد يعني معمول بالشين، بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بالدال المهم، وهو الجس زي ما يقول الآن الجس، أو نحن النورة أو يعني الأشياء الجديدة، وفتح وهو الكلس، وفي المغرب الجس تعريب كلس. وقال الجوري تقال شاده يشيد مشيدا أي جصصه، وقال قتادة والضحاك وربيع قصر النشيد أي طويل. وعن الضحاك هذه البئر إنما كانت بحضر موت في بلدي يقال لا حاضور، وذلك أن 4000 نفر ممن آمن بصالح عليه السلام لما نجوا من العذاب أتوا حضرمات ومعهم صالح عليه السلام، فلما حضروه مات صالح فسميت حضر موت، لأن صالح لما مات بنوا حضورا وقعدوا على هذه البئر، وأمروا عليهم رجلا يقال له جلهس ابن جلهاس ابن سويد، وجعلوا وزيرا له سخاريب ابن سواد، فأقاموا دهرا وتناسلوا حتى نموا، ثم عبدوا الأصنام وكفروا بالله، فأرسل الله إليهم نبيا يقال له حنظلة ابن صفوان كان ثم فقتلوه في السوق، أهلكهم الله تعالى وعطلت البئر وخربت قصورهم، يعني كانوا من قوم صالح ثم كذلك ارتدوا، وبعد ذلك أنزل الله بهم العقوبة. وقال غيره يسطون، إيش كمان الآية يكادون يسطون بالذي يتلى عليه يتلون عليه يكادون يسطون، ويكاد من إيه من أفعال المقاربة، يكاد زيتها يضيء، معنى هذا معنى يكاد يعني يكادون يسطون يعني يفرطون يعني إيه يعني ينزل بإيه بالذين آمنوا يعني العذاب والأذية وغير ذلك، هذا معنى يسطون، يعني كان يكاد الكفار أن يسطون على المؤمنين ويقضوهم أذى شديدا أو يهلكون أو يقتلونهم يفرطون، وكذا فسره أبو عبيدة من فرط يفرط فرط من باب نصر ينصر أي قصر ينصر حتى قصر وضيع حتى مات، وفرط عليه إذا وفرط عليه إذا عجل، وعدا وفرط إذا سبق من السطو أي اشتقاقه من السطو، قالوا سطى عليه وسطى به إذا تناوله بالبطش والعمر، يعني يسطون عليه يعني يتعدون على المؤمنين وعلى الناس الصالحين، فهذا معناه يسطون. يكادون يقعون بمحمد وأصحابه من شدة الغيظ، ويبسطون إليهم أيديهم بالسوء، ويقال وهو قول الفراء، فإنه كان مشرك قريش إذا سمعوا المسلم يتلو القرآن يكادوا يبطشون به، ما يبغوا القرآن، فزي ما القرآن قال نعم في غيره. ثم بعد ذلك ذكر الآية هذه وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول يعني هدوا إلى إيه؟ ألهموا إلى قراءة القرآن والعمل بالقرآن، هذا معناه وهدوا إلى الطيب. إيش المراد بالطيب هنا؟ القرآن. وهدوا المؤمنون وأصحاب الرسول والمؤمنون جميعا إلى الطيب من القول. ما هو الطيب من القول؟ القرآن، يعني ألهموا قراءة القرآن والعمل به. ومعلوم أن قراءة القرآن فيه فضل عظيم، أفضل ذكر، وجاء في الأحاديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لا ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا فيه مزية كبيرة لقراءة القرآن والعمل به هو المهم. وعن ابن عباس يريد لا إله إلا الله، وعن ابن عباس أن المراد هدوا إلى يعني هدوا إلى الطيب من القول، ما في شك أن أعظم كلمة من الطيب من القول لا إله، لأنه ما يدخل بها الإسلام الإنسان إلا بإيه؟ لا إله إلا الله، والحمد لله، والحمد لله كذلك ثناء للرب سبحانه وتعالى، ولكن لا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة التي لا يوجد لها، هذا هو الصحيح. لا إله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، وأمر الرسول أصحابه أن يقولوا لا إله إلا الله في الحج، وقصص يعني موسى عليه السلام لما قال يا ربي علمني ذكرا أدعوك به، فقال قال كل خلقك يقول لا إله إلا الله، أنا مخاص بكريم الرحمن، فقال لو يعني كل السماوات والأرض وجمع الخلق في كفة ولا إله إلا كفة لرجحت، فهي أعظم كلمة، وهي الكلمة وهي مفتاح الجنة، وهذا المفتاح لابد له من أسنان. قال ابن عباس بسبب بحبل إلى سقف البيت وهي قول الله تعالى فلينزل بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني الذي ما يعني لا يحب الإسلام ولا يحب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويكره الصحابة ويكره المؤمنين، هذا إذا أراد يعني وما عرف إيش يسعي فليعمل يعني يربط حبل في سقف بيته ثم يسعي كده ثم يدخل فيه ويشنق نفسه يجر الحمل كده زي ما بيفعل ذلك كثير في الخارج أبدا، يعني دائما الانتحار موجود الحمد لله في المسلمين ما في، لكن في الكفار واحد مثلا واحد يزعل بس يروح في بيته يدخل يحصاي حمل يحط رأسه يجر يكون كرسي تحته يضرب الكرسي كده يدخل الحمل وهذا معناه يعني فلينزل يعني يعمل حبل هكذا، فإن الله سينصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سواء رضي أو لم يرضى وسواء قتل نفسه أو لم يقتل نفسه، لأن الله قال سيظهره على الدين كله ولو كره المشرك، فالمشرك الذي يكره دين الإسلام فليفعل هذا الفعل حتى يهلك والدين هذا سيظهر إن شاء الله ويأتي، وهذا معناه قال ابن عباس بسبب أي بحبل إلى سقف البيت وفسره بقول بحبل إلى سقف البيت، هذا التعليق رواه ابن المنذر عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن التيمي عن ابن عباس بلفظ فلينزل بحبل إلى السماء بيته فليختنق، رواه عبد بن حميد من طريق أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس بلفظ من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا فلينزل بسبب السماء في بيته فليختنق به، ثم بعد ذلك قال تذهل، ايش معنى تذهل؟ تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما ايش معنى تذهل؟ قال تشغل ومعلوم ان الام لا تشغل عن ولدها ابدا، تريد ولدها ينام وتريد ان ترضعها وتخدمها وتقوم به، لو خيرت مثلا ان هي تموت او طفلها اختارت ان تموت هي ولا يموت، وان تمرض هي او لا يمرض طفلها يعني تمرض هي ولا يمرض لا يصيب شيء، ولكن يوم القيامة يكون هذه الأشياء تذهل تشتغل، يعني حتى لو كان عندها طفل تهمل مثل ما قال في آيات أخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وهذا يوم تذلكم فسر تذهب بقوله تشغل، قال الثعلبي كذا فسر ابن عباس، وعن الضحاك تسلو ويقال ذهلت ذهلت عن كذا أي تركت، ثم ذكر الحديث المرفوع حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادي أو فينادى كله لكن هو بناء بالمجهول فينادي بصوت، يعني ينادي الرب سبحانه بصوتك إن الله يأمرك أن تخرج، وينادى كذلك موجود يعني يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يقول يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه قال 999، فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا، والحديث يعني واضح في هذا الحديث برضو، يعني في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، يعني يستدل به أهل السنة هذا الحديث على أن الله يتكلم في المستقبل، لأنه قال يقول فالله يتكلم متى شاء وكيف شاء في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، الآن يكلم الملائكة ويأمرهم بأوامر نعم، وتكلم أول مع الملائكة وتكلم مع الأنبياء مع موسى عليه السلام إلى غير ذلك، ولا يزال يتكلم وسيتكلم يوم القيامة ويقول هل يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، وهو آدم هو أبو بشر، فيقول لبيك ربنا وسعديك، ولبيك معناه في اللغة العربية معناه أجيبك إجابة بعد إجابة، ومن ذلك الكلمات التي يقولها الحجاج والمعتمرون في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم، معناه أجيبك إجابة بعد إجابة وأداوم على طاعتك وألبي دعوة نبيك إبراهيم، وهنا كذلك آدم عليه السلام يقول لبيك ربنا وسعديك فينادي أو فينادى الملائكة ينادون بصوت وهذا إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، لأن البشر كلهم من إيه؟ سواء كان الإنس نعم أو يأجوج ومأجوج، فإنهم من إيه؟ من نسل آدم عليه السلام، بخلاف الجن، الجن ما هم من نسل آدم، أما يأجوج ومأجوج والإنس سواء المسلمون والكفار والمشركون والوثنيون من ذا. قال يا رب، يقول آدم يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه، أراه هنا بمعنى أظن، لأن رأى تارة تجي في اللغة العربية بمعنى يعني علم واعتقد، وتارة تكون بمعنى أظن. ومن ذلك قول الله تعالى في كتابه في القرآن إنهم يرونه بعيدا، يعني إيه يظنونه هنا، إنهم يرونه بعيدا معناه، ونراه معناه إيه ونعلمه ونعتقد. الله يقول عن يوم القيامة يعني إيه يقين، هذا ما في شك، لكن الكفار ينكروا طبعا، مش يعني فأرى دائما كده تكون بهذه الآية تسع ناس. فحينئذ تضع الحامل حملا، هذا محل الشاهد، تضع الحامل حملا ويشيب إيه الوليد، ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ترى الناس مثل السكر، معلوم السكران يعني معروف الإنسان إذا سكر في هذه الدنيا خصوصا يعني خمر الدنيا يصير كأنه مجنون، وقد رأى يعني يرى الإنسان يروح يمكن يجلس يعني في بيت الخلاء أو في المزابل ويظنها أن هذه قرطبة أو غرفة نوم، لأنه ما في عقل. ولذلك الله نهى عن الخمر وأنزل في ذلك يعني ولكن عذاب الله فشق ذلك على الناس، المراد بشق ذلك على الصحابة، المراد بالناس هنا دحين في هذا الحديث الصحابة، الذين كان الرسول يخاطب حتى تغيرت وجوههم، ومعلوم أن الناس تارة يجي مرات يعني بمعنى كل الناس، ومرات يجي بناس مخصوصين وكثيرة، مثلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كل الناس يدخل بها، مرات مثلا يريد بالناس مثلا الجيش الذي كان مع يعني فخشاء في الآية التي في سورة آل عمران، إن الناس قد جمعوا لكم، إيش المراد بالناس هنا؟ يعني جيش أبي سفيان، أبي سفيان يعني حصل له بعض الانتصار في غزوة أحد، رجع وقابل الناس من العرب، قال فين رايحين انتوا؟ قال رايحين المدينة، قال إذا رحت المدينة وقابلت محمد قولوا نحن أجمعنا إن نرجع ونستعصيهم ولا دخلني ولا واحد منهم، لا محمد ولا أصحابه، ما دام إن إحنا قتلنا دحين 70 نرجع كمان ونغلق الباقين، فقال الرسول لأصحابي قولوا لماذا؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسب، قال الرسول قولوا لأصحابي قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسه، ربنا أدخل الرعب في إيه؟ في أبي سفيان وجيشه، دحين إحنا فرحانين، قتلوا من الصحابة 70، طيب لو رجعوا مثلا يصير بالعكسية بركب، يعني لو رجعوا يمكن المسألة يصير الرسول يقتل منهم 700 كمان، فقال له عنه بس خلاص، الناس دحين تحدثوا انه ايه صار لهم. ومرات يجي الناس بمعنى العلماء، وهذا موجود في الموطأ كثير مر علينا، يقول الإمام مالك الموطأ أدركت عليه الناس، أدركت عليه الناس معنى العلماء يعني أدركتهم، فالمراد بالناس هنا العلماء، الذي هو كان في زمنه، مع أنه كان في القرن الثاني، يعني لما صار عالم في القرن الثاني، وأما لما ولد هو في القرن الأول، يعني ولادته 95 من الهجرة، وفاته أظن يعني قبل 200 195 أو كده، فيقول أدركت عليه الناس، مرة يقول أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، كده يعني طريقة في الموت، أدركت على لما يقول الناس هنا مو الناس العاديين، ما العلماء إلا زيه ولا أكبر منه آدم، فالناس وهنا دحين المراد بالناس هنا الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكارى وما هم بسكارى ولكن فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، من الخوف من يأجوج وماجوج 900 يعني 999 من يأجوج، وانتم منكم واحد يعني إيه؟ يعني من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واحد، أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، معلوم شعر إذا كان الثور أسود شعر البيضاء شيء قليل، فأنتم أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، أرجو الرب أن تكون ربع، فكبرنا كبر الصحابة ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا، فرح يعني أهل الجنة من كل شطر أهل الجنة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، والقرآن جاء في القرآن جاء السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين نعم وثلة من الآخرين، وهناك في أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، بعدين هناك في أصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سجد المخضوض قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني معناه أنه هكذا يكون. و ثم ثبت في أحاديث أن أهل الجنة كم؟ 140 صفا، 80 صف من هذه الأمة، ويصير كأنه كان أكثر من الثلث. يعني بعد ذلك جاء حديث آخر عين هنا قال شطر أهل الجنة. ثبت أحاديث أخرى أن الرسول قال إن أهل الجنة كم؟ 120 صفا، 80 صف من هذه الأمة، بقي يعني باقي الثلث، يعني من لدن آدم إلى أن تقوم إلى عيسى نعم 40، والباقي 80 هذه كلها من أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك فرح الصحابة بذلك، وأن الذين يدخلون النار لأن يعجوج ومأجوج مسجونون، مثل ما قال الله تعالى عنه إن يعجوج ومأجوج مسجونون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رغبة، آتوني زور الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفضوا. وفي الآخر سيخرجون على الناس، في آخر الزمان سيخرجون على الناس ويمروا على جميع المياه اللي في الأرض ويشربوها كلها، ثم بعد ذلك ينزل الله يعني مطر فيهلك عن آخرهم، أو في أيام عيسى أو في أيام آخر فيهلك العالم. فلذلك يأجوج ومأجوج، هذه مطابقة الترجمة، يعني يا ربنا. فينادى على صيغة المعلوم بعثا بفتح الواء أي مبعوثا. ثم قال في الباب وترى الناس سكارى وما هم بسكار، وترى الناس وترى الناس يوم القيامة سكارى، يعني حالتهم كالسكران من هول يوم القيامة، مثل ما قال في آية الأمراء يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه بكل امرئ. فالقراءة التي نحن نقرأها وترى الناس سكارى جمع، وسكارى مفرده سكرى وجمعه سكارى، أو سكران مفرده سكران وسكارى، زي ما يقول جوعان وجوعى شبعان. وقال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وقال من كل 1999. هذا يعني هؤلاء قال أبو أسامة عن الأعمش، وهذا تعليق يعني دحين هذا تعليق، قال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وقال من كل 1999. هذا أبو أسامة يقول روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، وقد وصل البخاري هذا التعليق في أحاديث الأنبياء. الآن علقوا هنا البخاري، وهنا في أحاديث الأنبياء ذكروا بالسنة، وهذه عادة البخاري يعني مرة يذكر بالسند ومرة يعلق. وفي باب قصة يأجوج ومأجوج هذا مر علينا لما قرأنا قصة الأنبياء، أتى بيأجوج ومأجوج وأتى بإبليس وأتى بأشياء كثيرة. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى، يعني هذول قرأوا يعني وترى الناس سكرى وما هم بسكرى بالمفرد، يعني القراءة الثانية سكارى، قراءة المعروفة هنا. وفي هناك قراءات يعني معاوية سكرى وما هم بسكرى بالمفرد، وهذا إذا كان في قراءة خلاص لأن القرآن نزل على 7 أحرف 7 قراءات، وفي القراءات هذه تجد بس بعض المفردات ما هو يعني كلها أبدا. أراد أن هؤلاء رووا عن الأعمش بإسناد ومتنه، لكنهم خالفوا في لفظ السكر لأنهم أوردوا بلفظ سكرى بالإفراد دون الجمع. أما قول جرير بن عبد الحميد فوصله البخاري في الرقاق، في الرقاق يعني في باب الآداب، في باب قول الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عن يوسف بن موسى عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد إلى آخر. وأما قول عيسى ويونس فوصله إسحاق عن وكيع. ثم ذكر باب ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين، يدعو لمن ضره أقرب نفع لبئس المولى ولبئس العشير. ويقول باب ومن الناس، وهنا من للتبعيض يعني ومن الناس، يعني ومن الناس من يعبد الله على يعني شخص مثلا، ذكر هذه الآية سبب نزولها أن بعض الناس من العرب والأعراب يأتون إلى هذه المدينة ويسلمون، نعم ويقول أننا أسلمنا، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعتمر بأوامر الإسلام. فإن هذا الشخص يعني لما جاء الأعرابي يعني كثر ماله، كان ماله قليل كثر ماله كان بلده فيها جد فصار فيها خصب، كان مثلا ابنه كانوا 10 صاروا 50، يقول والله هذا الدين ده طيب، لما جينا هذا الدين يعني زاد مالنا وزاد. وكانت عنده زوجة فولدت له ولد غلام ما ولدت له بنت، أو ما صارت عاقر، يقول هذا الدين طيب، لما دخلنا في هذا الدين ربنا أكرمنا بالغلام وأكرمنا بالمال فيقول طيب. وإذا كانت المسألة انعكس بأن ما أصاب ما حصل من المال شيء وما حصل من الولد، وكان عنده خيل، والخيل هذه أنتجت، ومعلومة الخيل عند العرب من أثمن الأشياء، يقدر الخيل يربيه ثم بعد ذلك يبيعه بثمن غالي، فيقول والله هذا الدين إذا أنتجت خيل وجاله أولاد وجاله سير، يقول هذا الدين طيب. وإذا لا كانت بالعكس يقول لا. وهذا امتحان، مثل ما قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء، فهذا امتحان، الله يمتحن المؤمن ويمتحن الكافر في هذه الدنيا. ولذلك قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على فرض، هذا معنى الحرف، ومن ذلك الحرف في اللغة العربية. فإن أصابه خير، مثال أصابه خير بأن كثر ماله، نعم، وكثر ولده وكثر أهله، اطمأن. وإن أصابته فتنة بأن كان عنده أولاد وماتوا، كان عنده مال والمال راح، هذا يقول هذا الدين ما هو طيب. باب قوله قال عن عطية قال أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله، يعني رجل كان يهودي أسلم وكان يشوف، بعد ما أسلم ربنا أذهب له بصره، قال هذا الدين الخربان، أول كان يشوف دحين صار ما يشوف، ما بطل من الدين، يعني هذا تصيب. فإن الإسلام لا يقال، فذهب بصره وماله فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقمني، قال إن الإسلام لا يقال، والإسلام يستر الرجال كما تستر النار، يعني إيه ينظف الرجال، كما جاء في حديث إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. بعض الناس لما ما يقدر يجيب، وإذا صبر، الصحابة أول ما جاءوا امتحنهم الله أصابهم بالحمى أبدا، ولما صبروا بعد ذلك دعا الرسول فراحت، فلذلك واحد أول ما يجي يمكن ما يناسب، بعد ذلك إذا قالوا له أخرج ما يضيف أبدا، لابد إيه امتحان، وهذه الدنيا كلها امتحان، هذا شيء مشاهد يعني. هذا على حرف على طرف وجانب في الدين لا يدخل فيه على ثبات والتمكين، والحرف منتهى الجسم عن مجاهد على شك. وعن الحسن نعم هو المنافق يعبد بلسانه دون قلبه، وقوله خيرا أي صحة في جسمي وسعة في معيشتي، وقوله اطمأن رضي به وقام عليه، فتنة أي بلاء في جسمي وضيقا في معيشتي، قوله انقلب على وجهه ارتد فرجع إلى آل إلى وجهه الذي كان عليه من الكم، قوله الخسران المبين الضلال الظاهر، قوله الضلال البعيد ذهب عن العقل ذهابا بعيدا، وقوله أين شك في قول الله تعالى في هناك شك عندكم، أو شك تفسير قوله لم يوجد ذلك إلا في رواية أبي ذر أترفناهم، بقول الله تعالى هذه الآية ما هي في سورة الحج، يعني أترفناهم هذه ما في في سورة الحج، قول الله تعالى وقال المرأة من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ولم يكن موضعه هنا، لأن هذه في سورة المؤمنون، هذه الآية ما هي في سورة الحج. وزي ما قال الحافظ غير ما مرة يقول هذا من النساخ، يعني الطلبة اللي يكتب البخاري اللي كتبه قد يعني قد ما يكون مضابط للقرآن، فيظن هذه الآية في هذه السورة، أي واحد ما يحفظ حتى الحافظ مرات يغلط، الحافظ يعني جيد مرات يغلط، يظن هذه الآية في السورة الفلانية وهي ما هي في السورة الفلانية، فهذا هذا الطلبة، فلذلك هذه الآية ليست في سورة الحج، إنما هي في سورة المؤمنون، واشتبه على الطالب أو القارئ ونقلها في هذا المكان وهي ليست في هذا. ثم ذكر الحديث حدثنا إبراهيم بن حارث حدثنا يحيى بن بكير حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن الناس من يعبد الله على، قال كان الرجل يخدم المدينة، كان الرجل من الأعراب يخدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما، يعني كانت امرأته حامل أو حملت بعد ذلك ونتجت خيله، يعني خيله كان عنده فرسين أنثى فكل واحدة ولدت له اثنين، واستنى كمان الثانية، قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. وهذا مثل ما قال القرآن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذب. فلا بد من الاختبار والدنيا كلها اختبار. ولذلك في القرآن يقول في كبد. إيش في كبد؟ في تعب. هو تعبان أول ما يولد إلى أن يموت. إما من تعب الدنيا لا بد أن يحصل له من هذه المتاعب الشيء الكثير. ولأجل ذلك يقول في هذا بضم النون على صيغة المجهول ومنها ما عكد ضم في نفسه. قالوا إن ديننا هذا صالح فتمسكوا به. وقالوا هذا دين سوء يجوز بالصفة وبالإضافة دين سوء أو دين سوء يجوز بالصفة وبالإضافة. وفي رواية عمر إن وجد عام جد وقحط وولاد جد وقحط ولاد سوء قالوا ما في ديننا هذا خير. وفي رواية العوف إن أصابه وجع في المدينة وولد امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال والله ما أصبت على دينك هذا إلا الشيء وهذا من الشيطان عشان يرتد. ثم ذكر باب قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه الآية لا شك وهي يعني هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهذان الخصمان هو القصة هذه نزلت في سورة في غزوة بدر. فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه خرج إلى بدر ولما خرج إلى بدر وكان اتفاق يعني الرسول بايع الأنصار على أن يمنع الرسول مما يمنعون به أنفسهم وأولادهم في المدينة. هذا الذي حصل اتفاق بين الرسول في بيعة العقبة الأولى والثانية. نعم. فلما خرج الرسول لعير قريش وفاتت العير وجاء إلى بدر وجاء قريش فقال أشيروا علي أيها الناس. فقام المهاجرون قال يا رسول الله محل ما تروح نحن معك. فقال أشيروا علي أيها الناس. بعد ذلك فهم الأنصار أن شريدهم هم لأن الرسول ما بايعوا على أن يروح إلا يجي في المدينة يحارب الرسول يحارب أما يخرج معاه إلى بدر ويخرج معاه إلى مكة هذا ما كان شر. فقام سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ فقال يا رسول الله لو خط بنا برك الغماد يعني لو خط بنا البحر نحن نخوض معك ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتل. فسر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وجاءه البشارة بأن الله سينصره على رجل المدعى ورفع يديه. ثم بعد لما ابتدأت الغزوة قالت كفار قريش من عظمتهم وكبريائهم خلي يخرج لنا ناس مبارزة معناه يخرج هذا بسيف وهذا بسيف فيضرب الذي يقتل الثاني خلاص. فخرجوا جماعة من الأنصار. قريش قالوا نحن ما نبغى الأنصار من حباس من أبناء عمان من قريش. فخرج علي بن أبي طالب وحمزة وعتبة يعني ثلاث الذي يعني اللي هم يعني حمزة وعلي وعبيد بن الحارث هذول المسلمين وعبيدة ابن الحارث. وخرج من الكفار كلاب عبد بن الحارث بن مطلب وعتبة وشيبة وشيبة والوليد بن عتبة يعني أخوين وثلاثة. فصار بينهم مصارعة وإذا به علي بن أبي طالب يقتل الذي خرج منه وثم ساعد حمزة فقتل والثاني صار بينهم ضربات. وعلى كل حال يعني هذا كان هذان. فيقول هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب هذان خصمان. فلذلك قال هذان خصمان اختصم. لو كان على هذان خصمان اختصم كده جاءت اللغة هذان خصم. لكن لما كانوا هم ثلاثة ثم اختصم في الدين هذا دين طيب ولا دين هذا. فلذلك قال اختصم. هذا موجود كثير يعني وإن طائفتان من المؤمنين اختتن يعني لو كان على الآلة وإن طائفتان من المؤمنين اختتنا لكن قال اختتن. ليه؟ لأن الطائف معناه جماعة. طائف معناه 100 نفر أو 50 نفر أو 100 أو آلاف كمان. فلأجل ذلك قال هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم حميصة نار. فهذا معناه خصمان تسمية خصم ويطلق على الواحد وغيره. ويقال الخصم اسم شبيه بالمصدر فلذلك قال اختصم والخصم من تقع منه المخاصم. ايش الدليل؟ قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مندز عن قيس. اذا كان يعني هذا الذي هو ينكر البعث انا اعطيه فالآية تنطبق عليه. ليس معناه، وهذا يعني معروف في الأصول أن اللفظ بعموم اللفظ لا بخصوص هذه نزلت في صحابي أو في تابعي أو في شخص ما، فالآية تجر، والآيات التي الكفار تجر مسا على كل الكفار، والآيات التي نزلت في المسلمين كذلك تجر مسا على جميع المسلمين، ولا يقدر يقول أن هذه آية فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غلبنا السورة في الأنفال.